هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع إسماعيل محمد السعداني المقيم في قرية صنصفت مركز منوف محافظة المنوفية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بالشركة الوطنية للطرق. بيقول فيها: إحنا أصحاب العربيات اللي معها خط سير السادات الرماية الجيزة، في شهر 5/2016 اتقدمنا بطلب للسيد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع النقل الجماعي، وساعتها سألونا. أيوة، يعني انتوا عاوزين ايه بالظبط؟ احنا عايزين موافقة على ان العربيات اللي معها خط سير يتم السماح لها بالدخول اسفل محور السادات، لان ده ممنوع حاليا. تمام يا سيدي، واحنا ما عندناش اي مانع، لكن بشرط موافقة السيد الفاضل رئيس الشركة الوطنية للطرق. فاهمين؟ يعني احنا خلاص ما عندناش مشاكل كمشروع نقل جماعي، اطلعوا على الشركة الوطنية للطرق شوية شاي بالقرنفل يا شوقي. عملنا طلب يا حضرات، وطلعنا بيه على الشركة الوطنية للطرق، وسلمنا الطلب للبهوات هناك بتاريخ 9 فبراير 2017، والطلب كان برقم 522، ومن يومها لغاية النهاردة يعني حوالي سنة وما فيش حد رد عليني ولا سأل فيني. قلنا نبعت شكوتني وصوتنا يوصل للبهوات المسؤولين عشان يحسوا بيني وبظروفني وظروف أولادني اللي بسبب منع عربياتنا اللي معاها خط سير من المرور أسفل محور السادات مش قادرين نصرف عليهم ولا نعلمهم. أبواب لو اتفتحت هتحل مشاكل ناس كتير، مع العلم بإن كل محافظة بتدي الإذن 5% من العربيات اللي معها خط سير من المحافظات التانية للدخول عندها. يعني احنا بنطالب بأمر موجود بالفعل، فهل يا ترى هيتم حل مشكلتنا اللي هي أصلا مصدر دخلنا؟ همسة عتاب. رضا سليمان.